الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: التفاوت في سعر الذهب والفضة في الوقت الحالي هل يؤثر على نصاب زكاة المال؟ وكم نصاب زكاة المال؟ الحمد لله. الجواب: نعم، يؤثر هذا لأن الزكاة مربوطة بثمن النقدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا النصاب في النقدين، فجعل نصاب الفضة خمس أواق، بمعنى بمقدار 200 درهم، وجعل نصاب الذهب 20 مثقالا. ففي سنن أبي داود بسند حسن من حديث علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 مثقالا وحال عليها الحول ففيها 1/2 دينار. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. فحينئذ يختلف النصاب بالريال السعودي على حسب اختلاف أقيام الذهب والفضة، فأحيانا يزيد وأحيانا ينقص، ويختلف ذلك باختلاف الأقيام. فنصاب الفضة 100 درهم بإجماع الأمة، وهي 5 أواق، والأوقية الواحدة 40 درهما. ومن المعلوم أن وزن 200 درهم بالغرامات الحديثة 595 غراما. وأما الذهب فمن المعلوم أن نصاب الذهب عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى 20 مثقالا، أن نصاب الذهب 20 مثقالا، وهذا عند جماهير العلماء رحمهم الله، وإلا فالمسألة فيها خلاف. ووزنها بالغرامات الحديثة 85 غراما. فمن كان عنده من الريالات السعودية ما يساوي 595 من غرامات الفضة فعليه الزكاة، ومن كانت عنده من الريالات السعودية ما يساوي قيمة 85 غراما من الذهب فعليه الزكاة. وهذه الأنصبة تختلف باختلاف سعرها في السوق زيادة ونقصا، والله أعلم.